الخصومات وتركوا النهج اختلقوها في جانب الحياة الدنيا وسلوا على مجتمعاتهم في ذلك الوقت وبرزوا وانخلفنا في الواقع الصالح إذا برز أحد فإنه المجرم من جميع واحد ليس من باب واحد فلذلك لا نجد سلفي بالنقص من هذه العبارة عالم من علماء الماليين إلا وهو أمة في مجتمعه إن كان هذا المجتمع قرية صغيرة أو كان بلدا كبيرا أو كانت أمة في ذاك الوقت فهو أمة يكون فنجد مثلا أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كان أمة الغرب تحدث عنه والشرق تحدث عنه وقال طبعا الإسلامي والشرق الإسلامي وكانت تأتي الوفود من كل مكان في نفس الوقت من الشيخ الإسلامي من تيمية وكان أمة لوحده في الدعوة في الجهاد كما قالوا بالسيف والسلام والقلم كذلك حتى برع في كل شيء ومثلا نجد دائما الناس الذين سمعونا إلى هذا المنهج من النبي صلى الله عليه وسلم نجدهم أمة في كل شيء يبرحون بجميع العلوم وفي الحركة والجهاد المستمر وهو في الواقع حياة الأمة في الجهاد المستمر وفي العلم فلهذا يكمل هذه المسيرة الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كذلك ونحيي دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك لا نسمع من علماء أو رجال لهم كذلك أبواب في هذه الحياة الدنيا وفي يعني قرى وبنون اللي نسمع عنها ونرى عنها لا نسمع أن هناك رجل برز في شيء إلا قبائل جدا ولا يبرز في الواقع إلا من يتيم من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال قراءتنا ومن خلال سمعنا لا نسمع إلا الذي برز وغابت عنه الناس وعندنا أن من الله عز وجل يجب أن الله كذلك رضى عنه من التزم من خط النبي صلى الله عليه وسلم علما وخلقا ومسلكا وكل شيء فنجدهم من فعل قد برزه بعد هم الشيخ محمد بن شبرة ثم بعد ذلك كما كتب جملة من العلماء في الواقع الذين التزموا بالنهج السلفي الذي من الصحابة رضي الله عنهم ونهج التابعين لهم هو محمد شكر الأنوسي العراقي ومحمد بن علي السنوسي وكما يقول عن شيخ رضا وكذلك تبعهم بعد ذلك الشيخ محمد ناصر الدين الألباني فنجد هؤلاء الأربعة قد تركوا في الواقع بصمات على في تاريخنا الإسلامي وفي العلم وفي الجهاد وفي الابتلاءات الكثيرة فهذا مثلا قبل أن نتكلم عن الشيخ ناصر الألباني والاختصار طبعا لا تخاطبني هذا الأمر هذا محمود شكر الأنوسي وهو من علماء العراق السلفيين الذين رفعوا لواء هذه الدعوة بالجهاد بالقلم والسيف أو بالقلم والجهاد هو محمود شكر بن عبد الله بن بهاء الدين بن محمود شهاب الدين بن عبد الله صلاح الدين بن محمود الخطيب الأنوسي كانت دراسته طبعا من أول ما بدأ الدراسة كانت الدراسة المعتادة أنهم في العادة يدخلون المدارس الإسلامية التي تدرس فيها علم الدين والمثال أن يبدأ الناس بعد أن يجد القرآن الكريم وتعلم كتابة الكتاتيب بدراسة النحو والصرف فأول ما يتناولهم النحو مثل الأجرمية وشرح الكفراوي على الأجرمية ثم شرح الشيخ خالد عليه البحاثية في الأعصار إلى ذلك من هذه يعني الكتب ثم يدخل بعد ذلك في علم التجريد وغير ذلك العلم يعني كل هذه الأمور تعلم يعني طالب في ذات الوقت وتجعله كأنه عاش يعني يعيش في زمان المشيخة القديمة التي كانت في زمن العلماء السابقين كبيرون. نجد أن أبا المعالي كان له من الحظ في دراسة هذه الكتب واستظهار ما يستوفى منها ما كان لكل طالب اللي ذكرناها وهي كثيرة لما تكلمنا عنها أخذنا الوقت. لكل طالب يختلف إلى المدارس الدينية في المساجد ومهما يكن من قلة جدوى هذه الكتب المشوهة وفساد هذه الطريقة التدريسية القديمة العديمة في الإنتاج وقد كانت نافعة له في المهنة لأنه أغلبهم كانوا يدرسون يعني كتب أغلب في الفراغ وفي تعصم المهنة وفيها كذلك من البدع والدينة والبعد لكن كانوا يدرسونها وكان بعضهم يدرس كتب الصوفية كمداوى لمعرفة العلم ولكن بالجملة يعني كانت له طريقة في تكوين حياة العلمية ولا سيما وقد كان الأستاذ الأول له هو أبوه ذلك الأستاذ الذي لم يكن في زمنه أمكن له في أصول الإلقاء وتدريب عويص المسائل إلى الأذهان في ذاك الوقت ولكن محمود شكري الأريسي ما استمر على هذه الكريرة إنما انتقى لعمه وأخذ يبرأ من مسألة عمه وكان عمله سنتين المنهج من طريقة وكان عنده كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتيمية ابن القيم فأخذ يدرس هذه الكتب حتى استفاد بعد ذلك وغير منهجه الصوفي الذي افتقده في البداية من تدريس والد ومحك. تأثر محمود شكري لمفهوم الدين عند الأئمة ابن تيمية وتيمية ابن القيم تأثرا غالبا فكان سلفيا ينظر بعطف الى حركه المذهب الجديد الذي دعا اليه شيخ الاسلام خليل بن عبد الوهاب رحمه الله في بيت والى ذلك اشار كامل الرافعي بقوله ولهما تعشق قريب يقول فيه في ابن عمه ولهما تعشق قريب فيها وقد سعيا في طبع الكتب المغيم ابن تيميه وابن الغيم وكذلك كان يقول عنه كما لم ارى احدا يقدر مؤلفات ابن تيميه وابن الغيم قدرهما مثلهما أي مثل محمود شكري بن عمه عن الأنسي. الحاصل يعني من هذا الكلام يريد أن يبين لي يعني إخواننا اليوم من طلب تعريف يعني شباب اليوم المتدين بعلمائهم الذين يعني أثنوا حياتهم في سبيل الدعوة إلى الحق ونشر تراث السلف الداخل من خير والعلم واتباع هدي خير العباد محمد صلى الله عليه وسلم وما في شك يعني في قراءة الكتب القديمة عن تعريف علمائنا وابتهادهم وخاصة يعني بعد أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إلى مثلا السيوطي فيجتهد أكثر الطلاب في الدعاة في قراءة كتبهم ولكن لا يعرف في حقبة من الوقت ومن الزمان في الواقع لا يعرف أن علماء كانت لهم صولة ودولة في عالمنا الإسلامي في نشر الدين الصحيح القويم وهي أواخر القرن الثامن عشر اللي هو هذا يسمى الميلادي وأوائل القرن التاسع عشر اللي هو الموجود الآن الحالي أي يعني الجيل الثلاثينات والجيل الأربعينات والخمسينات. كثير من شباب الأمة اليوم لا يعرف عنهم شيء وفي الواقع يعني في تواريخ أكثر من مطلوب وخاصة في الواقع الحقبة اللي هي 1920 إلى 1950 هذه الفترة يعني قليل من قدم للرجال هذه الحقبة فلهذا تجد اليوم سراب الكتب من الأدباء والمثقفين يسرقون ويقتبسون من كتب أولئك القوم أي في هذا الوقت وفي هذه السنوات شيء كثير وكان كثير ما يقع وتكون محاكم ويكون محاكم من مثل الأهداء ومطالبات قضائية لأسباب وهي أنهم كانوا يسرقون كتب العلماء والمثقفين في ذات الوقت الذي لم يدون أحد منهم شيء في تلك الحقبة الماضية. فلهذا كما سمعت أن أحدهم أخذ من مدرس البصير في السعودية جائزة الأدب وكانت كذا 1000 ريال النتيجة أنه كان قد فرغ كتابا وهو يعتبر دكتور في جامعة من جامعات القاهرة وأديب كبير، ولكنه فرغ كتاب لأهل المثقفين أو العلماء في ذات العصر ووضع اسمه عليه وأخذ جائزة، ثم بعد ذلك محامي العائلة رضاه أمن المجتمع. فأديب إذا كان يعني هذه الحقبة في الواقع يعني كانت مدرسة عن تدين الناس وخاصة أمام شباب اليوم، فكانوا لا يطلعون على هذه يعني الأعمال أو الأمور، أولئك الناس الذين قاموا بهذا لعمل خير كبير وربوا يعني ودافعوا عن السنة كدفاع محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه عن السنة وضد عن المرمين. فأقول محمود شكر الأليسي في الواقع لا يقل عن من سبقهم من العلماء في يعني أعمال كثيرة وفي رد على يعني أهل الرفض في العراق وأهل والبهائية والبنيانية في ذات الوقت، وكذلك رده على المتنبذة المتعصبة والمذاهب، وكان في نفس الوقت أديب، وكان أديب وله من المؤلفات الشيء الكثير بينت هنا يعني للفائدة، وهي إن شاء الله تعالى ستنزل في ذكرتنا أخبار التراث بإذن الله مفصلين فيها تنجيل. هذا محمود شكري الأليسي، لا أريد أن أقول لأني سأتكلم عن شيخنا الألباني أكثر وحتى لا أخذ الوقت، ولكن قبل أن ندخل في بيان ناظم الشيخ ناظم الألباني، كذلك أود أن أتطرق إلى رجل رفع الدعوة السلفية وأجزاء الدعوة السلفية في المغرب العربي، وهو محمد بن علي السنوسي. محمد بن علي السنوسي وكان من الأعلام في سنة 1787 إلى 1859، وهو يسمى صاحب الدعوة إلى تحرير الإسلام. هذا الرجل يقول أو قال عنه أحد الرحالة الفرنسيين وهو دفرير، يقول عنه أن السنوسية هي المسؤولة عن جميع أعمال المقاومة التي قامت ضد فرنسا في الجزائر، واليد المدبرة لجميع نكبات فرنسا في الشمال الأفريقي وفي السنغال. أن الحقيقة التي يجب أن لا نغفل عنها أن الطرق السنوسية هي أخطر الأعداء نفوذا، وأنها العقبة الكأداء في سبيل توسعنا السياسي والاقتصادي داخل أفريقيا، وعائدة في طريق أهدافنا في القارة الواسعة شمال خط الاستواء. أن السنوسية هي القوة المحركة لجميع الحوادث التي وقعت في البلاد الإسلامية للحيلولة دون انتشار النفوذ الأوروبي. ثم نجد أن من خطة الشيخ محمد بن علي السنوسي وهو الفكرة من التربية أن العمل الواسط في سبيل الترابط الوثيق بين أجزاء عالم الإسلام، كان يسعى دائما بأن يربط المغرب العربي بالشرق العربي، يعني يربط الحجاز ويربط القاهرة مصر ويربط كذلك المغرب بفيكون عالم واحد. ثانيا بناء نماذج من الغابة والمجاهدين على نحو خاص يبيعون الإسلام ويوسعون آفاقهم في قلب القارة ويسابقون النفوذ الاستعماري وبعثات التبشير، لأن انتشر الاستعمار وبعثات التبشير في الواقع في هذا العصر وبدأ في هذا العصر في عالم الإسلام سواء في اليمن أو في أفريقيا منها مثل المغرب العربي والقاهرة وغير ذلك. في الواقع نجح العمل في الميدانين نجاحا بالغ الأثر قاطع النظير في وقته. خطة السنوسيين كانت بغامة الزوايا. أول الزوايا هي مثل خلوات، فكانوا يعني مجموعة كل 5 أو 10 يجتمعون في مكان، الخمسة هذا يدرسون التربية الإسلامية وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والعقيدة الصحيحة. يعني الآن ما تسمى به السنوسية في الواقع هو ليس صحيحا. السنوسية القديمة وإلى عمر المختار فكانت دعوة إلى الوهابية أو دعوة إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ما سنقوله من يعني كلمات قالها محمد بن علي السنوسي. الزوايا كانت في برقة وخزان وطرابلس أي في ليبيا، امتدت إلى السودان ثم الحجاز زاوية ابن أبي قبط في الحجاز. المنهج الفكري السنوسي يقوم على أمرين: أولا التحرر من الجنود والتغريب وتحرير العقيدة وتعميق مفهوم التوحيد، أي أول خطوات كانوا يقومون بها. ثانيا تنقية الطرق الصوفية، يعني كانت الطرق الصوفية منتشرة في هذه المناطق وهذه النواحي، تنقية الطرق الصوفية من مفاهيمها المنحرفة ودفعها إلى العمل الإيجابي، لأن الصوفية تدعو إلى الكسل والخمول والتقوقع في الكهوف والمقارات والزوايا. قال ودفعها إلى العمل الإيجابي بعيد عن مفاهيم الجبرية والاتحاد. يقول ونعرض ما جاء عن الصوفية على الكتاب والسنة، فما قبلاه قبلناه وإلا فلا نقبله، ونحفظ ضد الصوفية ولا ننكر عليهم إلا ما خالفوا فيه الكتاب والسنة. كلمات فيها من الدعوة ما قال واجههم الصوفية، لكانت الصوفية في ذات الوقت منتشرة، إنما كان يواجههم بالأساليب الطيبة وغير ذلك حتى يستميلهم إليه. وقال وللإمام السنوسي نحو 40 كتابا ورسالة، منها الدرر السنية في أخبار السلالة الإدريسية، أي اسم الكتاب إغاظ الأسنان في العمل بالحديث والقرآن، وهو في الواقع تأثير السنوسية بعد ذلك بعد أن جاءت دخل الاستعمار الإيطالي إلى ليبيا. كانت السنوسية يعني بعد ذلك أو السنوسي متأثر يعني فكر علي بن محمد بن علي السنوسي تفكير حتى يعني أفلد الزوايا التي كانت في ذات الوقت أيام عمر المختار كانت تتبع الكتاب والسنة، وكان عمر المختار وجماعة المجاهدين كانوا أبلغهم سلفيين، وكان الذي يرشدهم إلى ذلك هو أحمد الشريف. أحمد الشريف بعدما طرد من ليبيا من قبل الاستعمار الإيطالي ذهب إلى القاهرة، ثم طرد من القاهرة ثم ذهب إلى تركيا، ومن تركيا كذلك طرد إلى المدينة. هناك كذلك عمر عقيدته السلفية وأخذ يراسل عمر المختار ويحثهم في الجهاد. وعندنا رسائل في الواقع مخطوطة جمعها الدكتور محمد عيسى صالحية تبين أن منهج عمر المختار والمجاهدين الذين كانوا معه متأثرين بالسلفية اللي هي السلفية السلفية الحقة لاتباع الكتاب والسنة. وكان أحمد الشريف السنوسي هو الذي كان يمدهم بهذا التفكير، أي تفكيرهم العقيدة صحيحة، ويقول دائما لهم الجنة تحت ظلال السيوف. وهكذا نجد أن هذا الرجل مثلا كثير من يعني شباب اليوم لا يعرف عنه شيئا، ويعتقد أن السلفية هي نشأت في هذا في هذه الأوقات المتأخرة، إنما السلفية لن تنقطع من هذه الأرض ولن يختفي يعني ضوءها عن الناس أو يصل نجمها أبدا. فالسلفية كيعني مشكات واحدة، إذا انتهى أناس وغضوا لحمهم جاء من بعدهم أناس يحملوا هذه الأمانة. ثم نصل إلى شيخنا الألباني في ذكر عن ترجمته. الشيخ ناصر الألباني اسمه أبو عبد الرحمن محمد بن ناصر الدين بن الحاج هو حلقات الألباني، ولد سنة 1914، نشأته وهجرته إلى الشام. كان مولده سنة 1914 في مدينة شبيردة التي كانت حينئذ عاصمة بلاد ألبانيا، من أسرة فقيرة بعيدة عن الغنى متدينة يغلب عليها الطابع العلمي. فقد تخرج والده الحاج نوح في المعاهد الشرعية في العاصمة العثمانية الأستانة قريبا وإسطنبول حديثا، ورجع إلى بلاده لخدمة الدين وتعليم الناس حتى أصبح من نعمهم. يعني الشيخ ناصر الألباني نشأ من أسرة متدينة، وبعد أن تولى حكم ألمانيا الملك أحمد زوغل سار في البلاد في طريق تحويلها إلى بلاد ألمانية. تغلب الغرب في جميع أنماط حياته، فطلع عليها بتغييرات اجتماعية كانت صدمة هجة تركان في تنمية المحافظة أنجئة الشغلات الألباني المطبوعة بالطابع الإسلامي. فأخذ يسير وصل خطوات التوتور أحد محاول هدم الخلافة الأسلامية، فأزم المرأة الألبانية المسلمة بنزع الحجاب أسرا، وألزم الرجال بلبس اللباس الأوروبي كالبنطلون والقبعة كالحال في تركيا من سقوط الخلافة 1922 إلى يومنا هذا. ومن ذلك اليوم بدأت هجرة الذين يريدون دينهم ويخافون سوء العاقبة، فتوقف والد الشيخ خيفة وتوقع أن يسود الحال أكثر من ذلك، فقرر الهجرة إلى بلاد الشام فرارا بدينه. وهذا ما ينبغي في الواقع على كل مسلم، يعني يحصل له فتن أو صدود عن دينه ينبغي أن يكون في هذا، لا كما حصل في أيام مثل عبد المنصر وأيام الشامات، فكان الأزهر ووزارة الأوقاف يسخران لي يعني الحكم في ذلك الوقت، فلم يستطع أحد منهم أن يناجر بدينه وينصر بدينه، وإنما كان مثل من الدين السابقين. ولكن وهكذا ينبغي على كل عالم إلى أن يفتن في دينه وأن يصد عن دينه. فخرجوا فرارا لدينهم وخوفا كذلك وخوف والد الشيخ على أولاده من الفتن، ووقع اختياره على مدينة دمشق، لأنه كان دائما يمر عليهم في مسافر الحج، كان يمر على دمشق، فاختار هذا المكان وسمر والد الشيخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك دعا للشام وأهل الشام والسكن من الشام. بدأ أن يثر بطلب العلم. أول ما بدأ بدخول مدرسة الأسعاف الخيرية الابتدائية بدمشق، وكان مغرها بجوار البناء الأثري المشهور بقصر العظم في حي الجزيرية. طبعا الحي الآن هذا أو القصر هذا انتهى، واستمر على ذلك حتى أشرف على نهاية المرحلة الابتدائية. وفي هذه الأثناء هبت عصير الثورة السورية للفرنسيين، وأصاب المدرسة حريقة عليها، فانتقلوا عنها إلى مدرسة أخرى بسوق شاروجة، وهناك انهى الشيخ دراسته الأولى. ونظرا لسوء رأي والده في المدارس النظامية من الناحية الدينية، فقد قرر عدم إكماله الدراسة ووضع له برنامجا أمنيا ممثلا قام من خلاله بتعليمه القرآن والتوحيد والصرف وفق مذهب المذهب الحنفي. وكذلك لنا رد على من يقول أن الشيخ لم يكن له شيوخ، وهذا من الشبهات التي تقال على الشيخ أنه ليس له شيوخ وليس عندهم شهادة وليس كلها رددنا من شهادات بفضل الله عز وجل. أخذ الشيخ إجازة في الحديث من الشيخ راغب الطباخ علامة حلب في زمانه، وذلك إثر مقابلة له بواسطة الأستاذ محمد مبارك الذي ذكر للشيخ الطباخ ما يعرفه من إقبال الفتى على علم الحديث وتفوقه فيها. فلما استصدق من ذلك حظيه بإجازته تقديرا واعترافا، وكان الشيخ يعني راغب الطباخ يعتبر من العلماء الأهل الحديث في ذات الوقت. ثم بعد ذلك نجد أن الشيخ توجه إلى علم الحديث في نحو 20 من عمره، الآن عمر الشيخ تقريبا 83 سنة، يعني تقريبا أكثر من 50 سنة من أيام الحديث. طبعا هو كان متأثر بأبحاث مجلة النار، مجلة الغنم، ومجلة رشيد رضا اللي بدأ فيها رشيد رضا في سنة 1887 تقريبا إلى سنة 1935، أكبر في خلال هذه الفترة حوالي 35 مجلة في النار. الشيخ رافض تأثر في مجلة النار، ومذكور محمد رشيد رضا رحمه الله يقول الشيخ محمد المنون في كتابه علماء ومفكرون، ورتب الشيخ من بين الموجهين له على السيد رشيد رضا الذي يعتبره من اكبر الرجال اثرا في دفعه الى دراسه الحديث الشريف. ما كان بينه وبين رشيد رضا الا هذا السنه، خلص يعني المجله، كان يقرا في المجله، وكان اول ما يعني ما ولع بمطالعته كان الشيخ في البدايه قبل ان يقرا مجلة المنار كان يعني ولا بكتب في الواقع يعني مضحكة. ونبدأ مثلا قصة الكتب القصص العربية كالظاهر وعنشرة والملك سيف وما إليها، ثم القصص الملوكية كأرسل لذين وغير ذلك. هذه كانت يعني في البداية قراءة الشيخ، ثم بعد ذلك تحول إلى أن قراءة مجلة المنار اللي تأثر بعد ذلك من خلال الموضوع، وهو تخريج العراقي على إحياء الدين، ثم تفطن يعني فترة بعد ذلك إلى أنه يوجد هناك في الدين شيء اسمه حديث ضعيف وموضوع صحيح، فأراد أن يتعرف لماذا يكون الدين دين ضعيف وصحيح وموضوع. فمن خلال هذا الاستفهام دخل الشيخ إلى الظاهرية ودرس الحديث النبوي في الظاهرية الساعات طوال، فكان وجهه في إصلاح الساعات التي أخذها من أبيه، يجب في إصلاح الساعات في النهار يأخذ يعني يأخذ بوسة فقط، ثم بعد ذلك يقضي الساعات الطويلة في المكتبة الظاهرية المدينة في دمشق، والآن للأسف الشديد نقلت إلى مكتبة أخرى وسميت مكتبة الأسد، يعني كان شيء اسمه في سوريا مكتبة الظاهرية كأن الهلويين من دون طمس شيء اسمه تاريخ قديم وسموه باسم مكتبة الأسد، وهي الآن تقريبا يعني عرضة للضرب، لأن كانت المكتبات قبل أن ينقلوها إلى هذه المكتبة عمارة واحدة من 8 أدوار، فيعني كأن أراضي التراث اللي تعرض للضرب في المستقبل، لأن كان التراث موزع على المكتبة الظاهرية، والظاهرية مقسمة إلى أقسام ثم مكتبات أخرى متفرقة، والآن جمعوا في مكان واحد يعني في حالة أي حرب ما بين وبين إسرائيل، أو حتى ممكن يتعمد ويتقصد في ضرب هذه العمارة من 8 أدوار اللي فيها كل تراث المسلمين الذي عاش أكثر من 700 سنة أو 800 سنة الآن عرضا في الواقع للخطر. فالشيخ دخل هذه المكتبة من عمر 20 سنة، وهو بنفسه رتب مكتبة الحديث مكتبات الحديث، وأخرج سهرة سيمان سماه سهرة مكتبات الحديث في المكتبة الظاهرية، ثم كان كما قلنا أخذ عن أبيه منة إصلاح الساعات فأجادها حتى صار من أصحاب الشهرة، وأخذ يكسب رزقه منها، فيقول أما الأولى فقد يسر في تعلم العربية، ولو ظللنا في ألبانيا لما توقعت أن أتعلم منها حرفا، ولا سبيل إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق العربية، وأما الثانية فقد غيرت في فراغا من الوقت أبدأه بطلب العلم، وأتاح في فرصة التجارة التي لو حاولت التجريب عليها أولا لاتهمت وقتي كله، وبالتالي لسدت الوجه سبل العلم الذي لا بد لطالبه من التفرق، لا بد لطالبه من التفرق. يقول الشيخ عندما سئل أنه بجانب جهود العلمية في خدمة السنة يعمل في تصليح الساعات وبيعها، ومدى صحة ذلك وكيف التنسيق بين العلمين أو العملين، فأجاب بأن ذلك صحيح، ومن توفيق الله تعالى وفضله علي أن وجهني منذ أول شبابي إلى تعلم هذه المهنة، ذلك لأنها حرة لا تتعارض مع جهودي في علم السنة، فقد أعطيت لها من وقت كل يوم ما عدا الثلاثاء والجمعة 3 ساعات زمنية فقط، وهذا القدر يمكنني من الحصول على القوت الضروري لي ولعيالي وأطفالي على طريقة الفتاة طبعا، فأن من دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، رواه الشيخان. فكان الشيخ هذا من حجة الواقع الذي اخترته لنفسه، ثم بعد ذلك كان الشيخ إذا جاء وقت صلاة الظهر كان يخرج آخر إنسان في من المكتبة الظاهرية، يدخل أول إنسان ويخرج آخر إنسان، وكان إذا جاء كما حدثني بذلك، وكان إذا جاء وقت صلاة الظهر أذن وصلى بالمسلمين في المكتبة وكذلك الأوقات الأخرى كالمغرب والعشاء، وكان أول عمل حديث قام به هو نفس كتاب المبني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الأحياء من الأخبار الحافظ الغرابي والتعليق عليه، ومعلوم أن هذا الكتاب هو تخريج لأحاديث كتاب إحياء علوم الدين للغزالي، ولكن الشيخ طبعا نسخ هذا الكتاب وكله من المثل من تعارض من واحد، ثم بعد ذلك نسخ الكتاب كله وعلق عليه التعليقات، قال عندما وصلت إلى منتصف الكتاب تعليقاته ونسخ الكتاب، قال يعني وردت في ذهني فكرة أن أغير هذا المنهج وأن أضع يعني تصحيح الحديث وتضعيف وكذلك تخريجات الحديث، ثم بعد ذلك قال بعد أن نسخت أكثر من 1000 ورقة قال رجعت مرة أخرى ونسخت الكتاب من أول وخط الشيخ من أجمل ما رأيت من الخطوط في الواقع هو قاضي في الواقع محمد الملبوب ولكني أردت أن أتحفظ نفسي من هذا فوجدت أن خط الشيخ من أجمل ما رأيت من الخطوط الشاملين. طبعا كان الشيخ يعني ليس منه فقط الوحيد هو العلم وإنما كان كذلك الدعوة في سبيل الله وقد كان لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الأثر الكبير في توجه أو توجيه الشيخ الألباني علما وعملا فتوجه له المذهب الصحيح وهو التلقي عن الله ورسوله فقط مستعيرا بفضل العلم الأعلام من السلف الصالح دون تعصب لأحد مجمع عليه وإنما كان رائده الحق حيث كان ولذلك بدأ يخالف مذهب الحنفي الذي مشى عليه وكان يعارض رائده في مسائل كثيرة من المذهب فيبين له الشيخ أنه لا يجوز لمسلم أن يترك العمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ثبت عنه وعمل به بعض الأئمة يقول أحد من الناس كائنا من كان ويذكر له أنه هذا هو منهج أبي حنيفة وغيره من الأئمة الكرام رحمهم الله تعالى فالحمد لله يقول الشيخ يعني قبل وفاته كان على المذهب الصحيح وكان على المعتبر الصحيح ولكن الشيخ طبعا كان يعني له نشاط في الدعوة عظيم ما بين دمشق وحلب وأجلب والضابطية وحماة ثم الرقة وهذه المناطق وكان يجود بتوارثه ويملأ تواثه من الشباب والدعاة إلى الله عز وجل ويفرقهم في كل مكان ثم يذهب كذلك إلى الأردن ثم يعمل في الدعوة ويذهب إلى مكة والمدينة فيدعو هناك وهكذا كان دأب الشيخ الدعوة إلى الله عز وجل ينقل لنا الأستاذ المجهود عن عمل الشيخ أو عن دعوة الشيخ يقول لقد بدأت الاتصال بالمعارف والأصدقاء وأصدقائهم لجعلت من الحانوث بدوة نجتمع بها ثم رأينا الانتقال إلى دار أحد الأنصار ثم إلى واحدة أخرى أكبر ومن ثم استأجرنا إحدى الدور لهذه الغاية وجعل الحضور يتكاثرون حتى لو يضيق بهم المكان وبلغ النشاط مستوى عاليا في قراءة الحديث وشروحه وأسانيده واستمر هذا دأبنا حتى أثمرت مسائل المعارضين لها لهذا الاتجاه فضيق علينا ثم أزيت الاجتماعات وانفضت سامة ولكن الشيخ بفضل الله عز وجل يعني لم يقف عند هذا عندما وقف في الشام أي في دمشق ذهب إلى اللاذقية وذهب إلى حما وحلب وعمل بالدعوة هناك كثير لا نريد أن نتكلم عن يعني حياة الشيخ كلها لأنها طويلة ولكن الشيخ لذلك النية كان يحضر أسبوعيا في الشام في دمشق وفي حلب ويحضر هذه المجالس طلبة العلم وأساتذة الجامعات وغيرهم كان يدرس غفر الله له الروضة النبية للصديق حسن خان ومنهج الإسلام في الحكم لمحمد أسد رسول الفقه لصلاه مصطلح التاريخ لأسد رسل فقه السنة لسيد السابق الحلال والحرام ليوسف البرغاوي الترغيب والترهيب فتح المجيد والباعث الحثيث ورياض الصالحين الإمام في أحاديث الأحكام والأدب المفرد وكان يدرسه للنساء وهو الآن يعني مطبوع في أشرفه ثم بعد ذلك عندما فتحت الجامعة الإسلامية أول من اختاروه للجامعة في تدريس مادة الحديث هو من ضمن المدرسين هو الشيخ ناصر الألباني وأخيرا ثم بعد ذلك يعني لم يكثر الحافظون من يعني الحسد على الشيخ وعلمه ولحب الشباب وطلاب العلم حب الشيخ فلهذا نجد أن يعني الحافظين في المدرسين ألبوا عليه ويشهد به إلى الحاكم ثم بعد ذلك قال عندما رجعت من زادة قالوا قد استغرينا عنك في جنة المدينة وافتكر كذلك لشيخنا عبد الله الرحمن بن خالد له كلمة طيبة في مجلة المجتمع استفدت منها كثيرا في حوار عن حياة الشيخ ووضعتها في مقدمة الكتاب الذي ترجمه الشيخ ناصر الألباني ويأتي الآن دور يعني دور الشبهات التي طيلت في الشيخ ناصر الألباني والرد عليها بشكل ما لم يسر الحاملين من أهل البيت والبدعة ومتعصبة المذاهب ومرضى النفوس من محاربة أهل السنة في القديم والحديث فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية لم يألو أعداءه فترة من الوقت بمحاربته وذبه من سجن إلى سجن طلب منه الإمام ابن السنة أحمد بن حنبل كذلك ثبت أمام المعتزلة بكل شجاعة وتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ابتلي كثيرا وامتحن بدينه وسجن ومنع من الدرس والناس حتى أظهره الله تعالى على أعدائه وخصومه من مرضى القلوب والنفوس وأهل الخوف. وشيخنا الألباني وقد مرحلنا من التاريخ يعني حياته نتجد التشابه بينه وبين من تبع بالسنة بين مهران القوم في ذاك الوقت حتى وشي به إلى السلطان وزد في السجن عدة مرات وطرد من بلده كثيرا من الشام إلى الأردن ومن الأردن إلى الإمارات ومن الإمارات إلى مرتين إلى الأردن وهكذا. وهو الآن يعيش في بلد غير بلده الذي تربى فيها وعاش في سنتها في سن الشام. كل ذلك يعود لأجل قولة الحق التمسك بها. فضرب أعداء الألباني الشبهات عليه هنا وهناك حتى يعني أقلوا من منزلته ومن علمه ومن الشبهات التي طيلت في الشيخ ناصر الألباني. أقولها للحق يعني ما يقول علينا الواجب تجاه هذا الشيخ الذي استفدنا منه وعندما نشأنا في هذه الدعوة لم نعرف إلا الشيخ ناصر الألباني من خلال كتبه. الشبهة الأولى الشيخ الألباني يفتي بعدم مساعدة المجاهدين الأفغان. الشيخ ناصر يقول مساعدة الأفغان واجب على كل مسلم. وشيء عنه أنه يفتي بعدم جواز التبرع للجهاد في أفغانستان. وقد بين حفظ الله في جواب على هذه الفرية أنه على الرغم من اعتراضاته المعروفة على التغريب الأعمى للمذاهب وعلى الصوفية وعلى الأشاعرة في انحرافاتهم في أسماء الله وصفاته إلا أنه يفتي بالتبرع للمجاهدين الأفغان. وهذا نفس جواب الشيخ على السؤال. يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا المغجنة فالأمر كما زيل قديما وما آفة الأخبار إلا رواتها. وأنه مما يؤسف كل مسلم أنه أن يسيطر على كثير من المسلمين اليوم مخالفة الإسلام في كثير من أحكامه الكريمة منها عدم احتياطهم في نقل الأخبار وروايتها. هذا الشيخ يرد على من يقول إنه يفتي بعدم يعني جواز مساعدة الأفغان. الشبهة الثانية قولهم بأن الألباني عالم حديث وليس بفقيه. وهذا كذلك من الشبهات التي تواجه كل محب لعلم الألباني أنه وهو ادعاء أعدائه بأنه عالم حديث فقط وليس بفقيه. وإذا أراد التصدي للإفتاء فيجب عليه أن يكون ملما وعارفا بعلم النحو والفقه والأصول إلى آخره. فلما سئل الشيخ عن ذلك قال أتريدني أن أتحدث عن نفسي وهذا أنا بنفسي سألت هذا السؤال قلت له أنت ليس بفقيه قال أتريدني أن أتحدث عن نفسي. وقال في موطن آخر ردا على سؤال مثل هذا فقال أنت كما ترى لا كما تسمع أنت كما ترى لا كما تسمع. وله كما قال الشيخ نعم أنت كما ترى لا كما تسمع. فهذه المحاضرات التي تعد المئات وهذه الدروس التي ألقيت في مواطن كثيرة من عالمنا العربي والإسلامي التي تعد كذلك المئات وهذه المؤلفات المتنوعة في العلوم التي تجاوزت المئة تؤلف لنا تحقيق وتخريج وتعليق وتأليف وتصحيح الألفاظ ومراجعة للنصوص وتقديم ألا تجعل من أي أحد حتى لو كان غير الألباني فقيها. دخل المكتبة الظاهرية بدمشق في 14 من عمره ولم يقف عن التأليف والتحقيق إلا لنومه أو طعامه وشرابه وذلك طيلة 57 سنة يبحث في الفقه وأصوله ومنابع أقوال أهله والحديث وعلمه وعلم الرجال وكتبه وعلمه واللقاء وعلومها وعلوم القرآن وغيره. وبعد كل ذلك لا تجعل من الألباني يعني فقيها عالما بفنون الإسلام. سبحانك هذا ظلم عظيم ما في شك وبهتان يعني عظيم وحسد من يعني أعدائه وبخس الناس أشياءهم فلا حول ولا قوة إلا بالله. الشبهة الثالثة يقولون أن أنه لا فائدة تلزم من أحاديث التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العصر. يعني لماذا الناس يعني ترجع إلى آثار النبي صلى الله عليه وسلم؟ والشيخ ناصر يقول وكل سلفي يتبع قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول أنه لا فائدة تلزم. والشيخ بن باز قالها وكل شيخ يقول هذا الكلام. والشيخ ناصر رد على هذا يقولون كذلك. الشبهة الرابعة سكوت الألباني في تخريجاته على كتاب الأستاذ يوسف الغراغاوي الحلال والحرام على بعض المخالفات الشرعية التي وردت فيه. الشيخ ناصر رد على هذه المثلية. يقول الشيخ في الرد على هذه الشبهة التي أرى أن الكثير من أهل العلم وغيرهم استعجلوا في الحكم على الشيخ فيها لأنهم أما لعدم علمهم بدين الألباني وحرصه على السنة ونبذه للبدعة بجميع أشكالها وصورها وأما أنهم أرادوا كريان هذه الفرية لتعن وتطم وتكون مطعنا فيه وحس لا تطلع للصيد. يقول الشيخ عن نفسه لو قرأوا كتاب البرغاوي نفسه لوجدوا هذه العبارة موجودة، ولكنهم طبعا لا بد وأن نتمس الحديثة حتى لا وراء أهل الحق. وأهل الحق في الواقع كذلك لا يجدون إلى أصول الكلام وأصول سواء الحافظ أو سواء المحبوب عليه، لا يجدون إلى أصول هنا. يقول الشيخ إنه خطأ محض كما كنت بقول ذلك في مقدمة الكتاب المذكور غاية المرام، والتخريبات المطبوعة في حاشية كتاب الأستاذ هي بقلمه ليست فيها ولا كلمة، يعني كل الحواشي حلال وحرام ليست في الشيخ، ما رسمه الشيخ فيها ولا يعني من قريب ولا من بعيد، وإنما أثبتوه أن هذه التخريبات الشيخ ناصر الألباني، ومع كونها مقولة مضطردة من مصادر مختلفة ففيها أخطاء علمية كثيرة من الناحية الحديثية، والسكوت عن بيان مراتب عشرات الأحاديث النبوية مما يباين أسلوبي في كتبي وكل تخريباتي وتحريراتي، فلا يجوز أن ينسب إلي شيء مما جاء في تلك يعني الحاشية، كيف وفيها كثير مما يخالف ما ذهبت إليه في غاية المرام كما تنبه لذلك بعض الأسئلة من القراء، والله المستعان. الشبه الخامسة على الشيخ ناصر الألباني، الألباني لا يختم اللغة العربية، فهو جاهل بها أولا لأنه غير عربي، وثانيا لأن الأعظم بين ذلك عليه في رده في كتابه الألباني شذوذه وأخطاءه، وقال هذا وصاحبه المغرور الذي تشارك في كتابة مقالة في جريدة الغدر بتاريخ كذا، وفيه من الفصول مبلغ علم الألباني، وفيه تحدث إلى الأعظم عن موقف الألباني من العلماء، ثم يصيب 17 دليلا من كتب الألباني يدل فيها على جهل الألباني في علم الحديث ورجاله منها الجهل باللغة العربية. أما غيرهم غير عربي فهو سهل بن فارس والزجاجي والبخاري ومسلم والدارقطني والترمذي وغيرهم عربا كلهم عجم، ونحن بدينا نعرض على هؤلاء ومنحها منحاهم إلى عبد مناظرة نظرية بينهم وبين الشيخ الألباني لننظر منه الكبير في اللغة كما الألباني، والشيخ رد على هذه الفلة وكما ذكر أحد خصوم الألباني أمام الأستاذ محمد شبرة لأن الألباني رجل لا يحكي عربية، فرد عليه الأستاذ غائلا خذ مقدمة من مقدمات كتبه حاول أن تكتب مثلها، ثم بقارن ما كتبت مع ما كتب الشيخ، فسكت الرجل ولا يرد شيء فلا حول ولا قوة إلا بالله. الشبهة السادسة أنا أقولها يعني على أساس أول بأخذ وقف ولكن لترد يعني على هذا بما يقال عن الشيخ ناصر. الشبهة الثالثة يعتبر الفرق الإسلامية الماضية كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة أخطر على المسلمين حاليا من الماركسية والوجودية والمدارس الغربية. الشيخ ناصر ما قال هذا الكلام كما اشترط عليه أحد المجلات، إنما الشيخ ناصر يقول أن هذا عدو في البيت وعدو في خارج البيت، فلم تبدأ به العدو داخل البيت أم خارج البيت، فالشيوعية خارج البيت والأفكار الغربية خارج البيت، إنما الأشاعرة والمعتزلة والجهمية الآن غيروا هذه الأسماء بأسماء أخرى كما قال أحد رؤساء الدول العربية، يقول نحن مرابطة وهو شيوعي مركزي، يقول نحن مرابطة لجريدة السياسة في يوم الأيام، فلقول أن يبتدي الإنسان بصوفية لأنهم في أخر دارة في الدار، والتبدد المذهبي وتعصب المذهبي وغير ذلك يبتدي بتطهير البيت أولا ثم يطهر بعد ذلك من في الشارع، وهكذا يجد أن يعني الشبهات كثيرة على الشيخ، ولكن يعني هذا ما استطعنا أن نجمع في الشبهات على الشيخ، ونجد كلاهم كذلك أن الشيخ ناصر الألباني لا يؤيد العمل السياسي بل يحاربه ولا يعارض السلطات السياسية الجائرة اليوم، وهذا يعني سبب مما جمعناه في الشيخ ناصر الألباني، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد بينا شيء يعني مما كتبناه عن الشيخ ناصر الألباني أو مما يعني بحثناه في الكتب القديمة في كلام عن محمد بن علي السنوسي أو محمد شكر الأنوسي والشيخ ناصر الألباني، لأننا أن نربط ما بين الدين القديم والدين الحديث، وأن نربط شبابنا وأخواننا اليوم بقراءة الكتب القديمة التي في الواقع فيها يعني بيان كيف كان جهاد الأوائل وكيف كان استشارهم وكيف استلفهم العلم وغير ذلك، لعل يعني يكون لهم دفع الى الامام وكذلك مهاجم لعل ينعش الدعوه من جديد ويحركها ويحرك الدماء فيها حتى يعني تسير في هذه الابدان المتربيه في الامم، لعل يعني هذا الجهاد وهذا العلم يسحب زمن الاخوه الى رفع الدعوه الى ما ترضي الله سبحانه وتعالى وترضي الدعاء اليه، وصلى الله وبارك على محمد. على هذا الفكرة البسيطة غير مزاحم الشيخ محمد ناصر الدين الغالب، وكما قلنا سابقا هو الأمة الإسلامية بحاجة لمثل هذا الرجل، فنسأل الله أن يرزقنا أن يقدمنا مثل هذا الرجل وأكرمنا إن شاء الله. وطبعا تحب الأسئلة تكون حصرة في الشيخ محمد ناصر الدين الغالب لتأخذ المحاضرة. قال شيخنا عبد الله هو أعلم الشيخنا في الأوزان من تلاميذ تلاميذ إذا أخرج أن الشيخ يقصد يعني أنه ما راه يحكم بمذهب معين ولا راه يحكم بالنصراني اللي هو كان نزل من أجله، إنما راه يحكم بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال الله قال رسول. وهذا فيه دلالة يعني حديث إشراط الساعة فيها دلالة واضحة لأهل العقول أن ما في مذهب، يعني في سنة، وهذا عيسى اللي هو أفضل منهم وأشرف منهم وبلا أمتهم فيحكم بقال وفق على رسوله، ولكن ما في نعتبر يعني من المتعصمة المضافة بلا ذلك. يقول المحارب يعطي الزفارة أنا مشغول. لكن أصلاً أنا لم أكن مشغول. بعد ما في مرة من المستشفى خرجت من محاضرة ثانية. بعد كل ما نسأله معه، وبعد ما نسأله مرة ثانية، وهذا الأربع محاضرات أصلاً محاضرات يعني ما يستطيع إلا واحدة ويروح. ما يصير آخر الناس معه لا يمكن. فكان من الذي يحط على تعليم الناس على تكوين شعبي. أتمنى الله وفاء. احنا قلنا كثير في الأمور ما احنا نتكرر السؤال يعني أكبر مرة ونتكرر السؤال إجرام فلا هم لا تنظر الشيخ عبد الرحمن هذا الموضوع إنسان عن جراب وقصد وقصد وقصد وقصد وقصد وقصد وقصد كما عبد الرحمن إذا ما شك يعني إن تقول له تعلم وقصد ويعني كل يوم شيخ عبد الرحمن وقصد وقصد كل واحد يقول له قصد هذه التالية وقصد من ثلاثة يعني ما سمع شيء فأنا بدنا عندي حرص في عندي يعني يبنى النواب ولا شك أن ما أقول شيخ ناصر ده طبعا من مهارات الشيخ رحمه الله عليه يعني فبدا يجرحهم يحصل المعاد انه وقع كيف يسخى من كل مهارات وقع فيها بيان ان حديث في حياة عبد الدين بايد وكان عندهم جماعة بيان حرب الدعوة من خلال حرب الأشخاص غير ما كل شخص

والبطل أن يكون إنصاف. والله لو تحط يعني عشر صفحات وتنسبها لأصحابها أفضل منك أنت تأخذ قدر واحد ولا تنسبه للناس. وحتى خلي يقول أنك أنت نزلت هذا السطر ونجحت في كتابته أو في مثلا اقتباس أو شيء من ذلك أفضل من يقول فلان بعد وفاته فرق السطر الفلاني أو فرق الكتاب الفلاني أو فرق كذا. فلهذا يعني في الواقع الآن إحنا نعاني وكان من أسباب صراحة يعني ترجم الشيخ ناصر وهو قال يعني أنا وجدت أن بعد وفاتي ولكن لما أنت اشترطت أن تعرض علي الكتاب فأنا موافق. قلت له شيخ يعني إحنا من باب أن يتقرب إلى الله عز وجل في أن ترجمة يعني من ثبت من أعدائك ومن الناس اللي داخل في البيت. فاللي أنا أسمع يعني ما أسمع من الدكاترة في الجامعة في الكويت الدكاترة في الخارج أو غيره أنا بسيط أعداء معروفين لكن نسمع من داخل البيت لما يسمى البيت السلفي المجد لما يحاول أن يصدق يعني أعمدة هذا البيت أو يصدق أفراد هذا البيت. فهذا ما نجده الآن وما نسمعه. والله إن طلبة علم ما أطلهم أربع سنوات وخمس سنوات بل ست سنوات حتى لا ينخسر حقهم يتكلمون عن الشيخ كأنه طفل وكأنه لا يعرف الإسلام شيء ويعينون أعداء الله سبحانه وتعالى ويعينون كذلك خصوم الشيخ على الشيخ. فلهذا يعني بين الأنصاف صراحة نحن لما ندافع عن الشيخ ما ندافع لأن الشيخ ناخذ الألباني المتعصبين له أو المقلدين له أو كذا إنما بإحقاق الحق وردع كما قال الشيخ يعني ردع عن عرض خيط بضيط هذا يعني اللي نطلبه وهذا يعني سبب يعني كلامنا اليوم وسبب يعني أنها السجنة وحصلنا كتبة قريبا مرضوع منها من المخطوط حتى وصلت إلى 120 كتاب تبع منها تقريبا حتى الآن 80 كتاب والبقية كلها الآن مخطوطة عندنا. والشيخ كما يعني حدثنا آخر مرة يقول أن لم أطبع كتاب أبدا بعد اليوم. ليش؟ لأن يريدون المتابع ما تنصف وقراء كتبي ما ينصفون لأن وجدت إلى كتاب الأعظم إلى وجدت منالف الشيخ على نغطة ونالف الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه على النغطة قال هذا النغطة يقول له أحمد شاكر في أحد المجلدات المتابعها اللي في مصفد من أحمد اللي تبتعه في الجلد يقول هذا النغطة وأخي في الله يقول هذا النغطة خطأ المطبعة هي اللي وضعت النغطة فكان يناقش على النهضة. فنفس الوقت استثمروا الناس وبالمناسبة الشخص اللي هو الأعظم اللي رد على الشيخ ناصر الألباني وطبع الطبع الأخير اللي طبع الدار العروبة من العلم فقط أن الأعظم حسب الخبر الأخير اللي جانا أنه ما يعلم عن هذا الرجل أننا جابوا أثنين من دكاترة الجامعة الحاضرين على كل شيء اسمه عظيمة ثلاثية وكل شيء اسمه اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم قاموا هم بعمل الترجمة اللي هي مقدمة الطبعة الكويتية أثنين من الدكاترة قاموا عمل المقدمة بإضاعة المطبعة هذه أو المكتبة هذه هذا تبطي عن العلم أن حتى الآن الأعظم لا يعرف أنه في رد يعني ثالث على الألباني أو طبعة ثالثة موجودة هذا حسب ما أخبرنا أخواننا البنين اللي جاء من قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما تلقون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور من كالغريب غريب الثاني ومنين إن الغريب غريب الوحد وكفلين إن الغريب لو حق الغربة على المسلمين في الأوطان والكفلين I'm وأصبح الجنة على الأرض.